أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hi. الصلاة خير من النوم الصلاة الله